السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. والصلاة عليه وسلم كتبها الله وفرضها على المؤمنين والمؤمنات بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والكثرة فيها يوم الجمعة وليلتها بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقال علماء السلف الصالحين: حد الكثرة 300 فما فوق، ولذا والله لنصلي الألف والألفين والثلاث آلاف يوم الجمعة وليلتها. هذا أولا. وثانيا، من ذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في مرحاض أو مكان نجس وما إلى ذلك، وما عدا ذلك يقول صلى الله عليه وسلم، وإن تكبر واستأنف أذله الله في الدنيا والآخرة. وها هو ذا صلص على المنبر يخطب الناس، وإذا بيقول آمين آمين آمين، فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ أي لما قلت آمين؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: أراغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. يا ويل الذين يسمعون اسمه ولا يقولون صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة الصحاحة ومساندها لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وبعض الجهال قلدوا المستشرقين من اليهود والنصارى، ما يكتبون صلى، يكتبون الصاد فقط، وما يكتبون صلعم. وهذا قلدهم في جهالنا. لا يجوز، لا يجوز أن تكتفي بالصاد ولا بكلمة صلعم يا عبد الله، اكتب صلى الله عليه وسلم. وهنا أفيدكم أن غدا في رمضان درسنا يكون بعد العصر إلى المغرب، أو ما بين العصر والمغرب، ومن ثم ليلة الجمعة صلوا عليها بما تعلمون. ونحن ما زلنا مع البخاري في باب الأدعية. قال: باب الدعاء للمتزوج. من تزوج امرأة مؤمنة ادعو له بالبركة والخير. قال: حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت، هؤلاء مشايخه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة من الزواج، أثر صفرة على ثيابه، فقال: مهم أو مه، يعني ما لماذا هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، تزوجت امرأة المهر على قدر نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك. وهذا هو الشاهد، من قيل فلان تزوج فليقول بارك الله له، ومن قال تزوجت يا فليقول بارك الله لك. وهذا رسول علمنا هكذا. قال تزوجت امرأة على وزن نواة، نواة في التمرة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. ومن هنا العرس لا بد منه للزواج، وليم ولو بشاة واحدة، وقد تكون بثلاثة وأربعة. وهذه السنة ماضية إلى اليوم والحمد لله. ثم قال الشيخ: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عمر عن جابر رضي الله عنه قال: هلك أبي، أي مات والده، هلك أبي وترك سبع أو تسع بنات وهن إخوتي أخواتي. قال: ماذا قال؟ قال: هلك أبي وترك سبع أو تسع بنات، فتزوجت امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بك بكرا أو أم ثيبا؟ التي تزوجتها بكر هي أم ثيبا؟ قلت: ثيب. والثيب من تزوج ومات زوجها أو طلقها. قال: هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ من الخير أن تتزوج فتاة ما تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، فافهموا هذا وتزوجوا البكرة، تلاعبك وتلاعبها وتلاعبك، أو تضاحكها وتضاحكك بغير كبيرة المتزوج السابق. قلت: هلك أبي فترك سبع أو تسع بنات، فكرهت أن أجيئهن، فكرهت أن أجيئهن بماذا؟ أن أجيئهن بمثلهن، بمثلهن فتاة أيضا ما تزوجت، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال: فبارك الله عليك. لم يقل ابن عينة ومحمد ابن مسلم من عمر بارك الله لك أو بارك عليك، كله جائز. هذه اللطيفة، الأحسن للشاب بأضاد أن يتزوج بك، ومن كان له بنات أو خوات في حاجة وتزوج غير البكر من الثيم لا بأس ولا حرج، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء كما علمتم: بارك الله لك أو بارك الله عليك، هذا الدعاء سنة من سنن رسول المؤمنين والمؤمنات. قال الشيخ: باب ما يقول إذا أتى أهله، أي إذا أراد أن يجامع امرأته، ماذا يقول؟ احفظوا وطبقوا. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الولد صاحبيان، عبد الله وأبوه كلاهما صاحب من أصحاب الرسول، قال بسم الله. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. مرة ثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله لجماعها قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا ويصلح من الصالحين. هكذا من أراد أن يجامع زوجته لتلد له، أما إذا كانت حبلة فما ذلك، إذا كانت ما يحبل وآد البنت ولا بن يقول ماذا يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي أبعد الشيطان عنا وأبعد عنا عما رزقتنا من ولد أو بنت. هذه سنة أبي القاسم يعملها المؤمنون إذا علموها وعرفوها. قال الشيخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قول رب قول نبينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ماذا فيه؟ قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس يعني ابن مالك قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أكثر دعاء رسول طول عمره هكذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أي يا الله آتنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، في الدنيا الخير المبارك والسلامة وفي الآخرة الجنة دار النعيم المقيم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أي احفظنا من عذاب النار فلا ندخلها ولا نتأذى به. هذه الدعوة لا تنسوا عباد الله طول حياتكم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي آية من كتاب الله، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل من السامع من لا يحفظها؟ قولوا ربنا أو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أعطنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة وقنا واحفظنا من النار ما ندخلها. ثم قال الشيخ باب التعوذ من فتنة الدنيا. باب التعوذ من أين؟ من فتنة الدنيا، والدنيا لها فتنة والعياذ بالله. قال حدثنا فروة ابن أبي المغراء حدثنا عبيدة هو ابن حميد حدثنا عبيد هو ابن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد صحابي عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات، لا يجوز لنا أن نقوم من المجلس إلا وحفظناها. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات كما تعلم الكتاب. ما هذه الكلمات؟ اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. هيا بنا نكررها ونحفظها. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر بعد 80 سنة و90، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. هكذا يقول، كان يعلمنا كما يعلم القرآن: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أبذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. كم واحد؟ 4. هكذا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتاب. ما هي كلمات؟ اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. هذا هو الباب، التعوذ من فتنة الدنيا وهي الأخيرة. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وهل الدنيا فتن؟ الزناة والظلام والفسق والفجر والمشركون، والله بفتنة الدنيا وأوساخها والعياذ بالله. اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، من البخل والجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. من منكم يسمعون إياه يرفع صوته؟ اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من الدنيا وعذاب القبر. هكذا: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، هاتان الشيئتان، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وهو يطول العمر والعياذ بالله، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. قال الشيخ: باب تكرير الدعاء، الدعاء يتكرر أفضل. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب أي سحر، طب حتى إنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، وإنه دعا ربه ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة. قال: فأين هو؟ قال: في ذروان، وذروان بير في بني زريق. قالت: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة، فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء أحمر، ولكأن نخلها رؤوس شياطين في هذا البستان. قالت: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر، فقالت: يا رسول الله، فهل أخرجته؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا. زاد عيسى بن يونس والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة قال: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا واستجاب الله، وساق الحديث. ومن هنا يا عباد الله، من أصيب في جسمه في دنيا فليفزع إلى الله، لا يأس من الدعاء أبدا والاستجابة. وهذا رسول الله سحر ودعا واستجاب الله له، ودعانا إلى هذا وطلب منا كيف نعالج المرض، كيف نعالج السحر، كيف نعالج الفقر، كيف نعالج الذل. نعالجه بدعاء الله عز وجل في صدق وإخلاص. قال الشيخ: باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني عليهم بسبعك سبع يوسف سبع سنين قحط كسبع يوسف. وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقال اللهم العن فلانا وفلانا حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. وخلاصة هذا أننا ندعو على الكافرين والمشركين أن يهلكهم الله وعلى الظالمين. أما شخص بعينه ما ندعو له، نقول اللهم اهده. أما الدعاء العام على المشركين والكافرين ندعو اللهم أعنا عليهم بسبع سنين، أصيبهم بقحط وجذب أو بلاء حتى يتوبوا. أما على الفرد كأبي جهل نهاه الله عن ذلك وقال اللهم العن فلان وفلان حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، حتى تخص دعاء بواحد فقط. وقال حدثنا ابن سلام أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه صحابي قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، لأن ما هو فرد هذا، الأحزاب أمة كاملة جاءت تقاتل الرسول، فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. فندعو للمشركين والكافرين والظلماء، لكن فرد بعيني فقط ما هناك حاجة إلى ذلك، نقول اللهم اهده. وقال الشيخ حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده فرك الأخير من صلاة العشاء قنت اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلسلة ابن هشام ابن سلسلة ابن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. وهكذا ندعو في القنوت في العشاء أو في الصبح على الظالم والكافر والمجرمين. وأما المؤمن ندعو لهم بالشفاء والعافية. أعيدوا واسمعوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال في صلاته سمع الله لمن حمده فالركعة الأخيرة من صلاة العشاء قنت، ماذا قنت؟ دعا اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن وليد، اللهم أنجي سلام بن هشام لأنهم سفروا للجهاد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر قبيلة هذه، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ثم قال الشيخ حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريا يقال لهم القراء مجموعة سماهم القراء فأصيبوا بعذاب في سيرهم، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، ما تألم الرسول على شيء كما تألم على هذه المجموعة التي خرجت القتال. فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصية عصت الله ورسوله. هكذا إمام المسلمين في أي مكان يدعو في القنوت في الصبح وفي العشاء للمصابين والمبتلين ولو شهرا كاملا. أعود فأقول عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريا من سرايا الجهاد يقال لهم القراء وهم يقرؤون الكتاب فأصيبوا في جهادهم، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء أي تألم كما وجد عليهم، فقنت شهرا كاملا في صلاة الفجر ويقول إن عصي عصت الله ورسوله ويدعو عليها بالهلاك والدمار. قال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم تقول السلام عليك. اليهود يسلمون على الرسول ماذا يقول؟ السلام عليك. والسلام والعياذ بالله الموت. ففطنت عائشة فطنت وتنبأت وعرفت إلى قولهم هذا فقالت عليكم السلام واللعنة. عليكم السلام واللعنة الموت واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة لا تستعجلي إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ قال أولم تسمعي أني أرد علي ذلك عليهم فأقول عليكم. لأن اليهود ما يسلمون ويكرهون السلام. السلام عليكم. فقالت عائشة وعليكم السلام الموت. الرسول قال عليكم فقط رد عليهم وكفى. هكذا قالت إن الله قال إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ قال أولم تسمعي أن أن أن أني أرد ذلك عليهم فأقول عليكم. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا محمد بن سيرين حدثنا عبيدة حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يوم يحفرون الخندق في المدينة فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. والدعاء على الظلم والظالمين والمشركين ينبغي يجب هكذا بهذا اللفظ ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. هذا هو الدعاء والأكثر منه. ثم قال الشيخ باب الدعاء للمشركين. حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قادم الطفيل بن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم الطفيل بن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. إن دوس قبيلة قد عصت وأبت الإسلام فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهدي دوسا وأت بهم. بدل ما يدعو عليهم بالهلاك يدعوهم بالهداية. اللهم اهدي دوسا وأت بهم. واستجاب الله وأسلموا. قال الشيخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذه الدعوة ما تنساها عباد الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا طول اليوم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. قال حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الملك بن الصباح حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي. هيا رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يعلم أمته هكذا. اللهم نقول ماذا؟ رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كلي وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي. ندعو بهذا الدعاء. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا كله وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا. اللهم اغفر لي خطايا وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد اللهم وقال عبيد المعاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي برد عن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعيد هذا الدعاء. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ثم قال الشيخ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ماذا يقول؟ اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. هذا رسول الله وكل ذلك عندي يقول. قال الشيخ باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا مسدا حدثنا إسماعيل بن أبي إبراهيم أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أبو القاسم؟ إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو القاسم في يوم الجمعة ساعة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وقال بيده قلنا يقللها يزهد هذه الساعة. ولهذا من الليلة إن شاء الله ادعو الله في صلاة العشاء ادعو الله في الشبع والوتر ادعو الله في صلاة الصبح ادعو الله في الظهر في العصر في المغرب تجدون هذه الساعة لا بد من الأوقات الخمسة. هكذا يقول. قال أبو القاسم سلمة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. كلمة قائم أو قاعد كل واحد إلا السجود أفضل في الدعاء في السجود إلا أعطاه. وقال بيده قلت يقللها يقلل هذه الساعة. وأخيرا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود إذا دعونا عليهم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا حقا حقا. قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم السلام عليك. قال وعليكم. فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت أنا أرددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. وهو كذلك. قال باب التأمين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة عن نفسه لما قال اسمعوا إذا أمن القارئ الإمام فأمنوا إذا قال ولا الضال وقال أمين فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. خذوا هذه من الآن صلاة العشاء إذا قرأ الإمام ولا الضال سوف يقول آمين قولوا آمين والملائكة تؤمن معكم ومن وافق تأتى الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وألفت النظر إلى الجهال والعوام عندنا يرفعون أصواتهم آمين هذا خطأ. أنت تتكلم مع الله مع من الله معك يسمعك ما أنت في حاجة إلى آمين هذا من الجهل فقط. قل آمين يسمعه الله والملائكة والله تعالى أسأل لا يفوتنا هذا الأجر أبدا. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. إذا قال الإمام ولا الضالين يقول آمين وإلا لا نقول نحن آمين معه. نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. الليلة ليلة رمضان بلى وقد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فهل النية في أول الشهر أو في كل ليلة؟ سائل كريم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام في رمضان وأمرنا أن ننوي الصيام والأعمال بالنيات. الأعمال كلها متوقفة على النية من لم ينوي العمل لا يثاب عليه. يقول السائل الكريم هل ننوي الصيام في أول ليلة فقط أو نجدد النية في كل ليلة؟ الجواب الليلة الأولى وهي هذه عندما تتصحر تنوي أنك تصوم رمضان كله وتكفيك هذه النية إلا إذا مرضت وأفطرت أو سافرت وأفطرت فحينئذ لا بد من تجديد النية أو صيامك باطل. ومع هذا يستحب أن ننوي كل ليلة ونستفيد. جزاكم الله خيرا. كذا سائل يسأل عن صيام يوم الشك وهو يوم الخميس اليوم. سائل كريم يقول كثير من إخواننا يسألون عن صيام يوم الخميس وهو يوم الشك. من كان يصومه طول العام مع الاثنين يصومه ولا حرج وإن كان يوم شك. أما من كان لا يصومه لا يصومه لا يصومه نهانا رسول عن صيام يوم الشك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟ ما حكم سائل كريم يقول ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟ إذا كان مسافرا وجاء إلى زوجته وقبلها لا حرج على شرط أن يعلم أنه لا ينتصب ذكره ولا يمني أبدا ولا يطالب بالجماع على شرط هذا. وإلا إذا كان يخاف ذلك لا يقبلها أبدا. بل كان أصحاب الرسول ما يدخلون في النهار على نسائهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلون في النهار عن النساء أبدا حتى لا يقعوا في هذه الفتنة. جزاكم الله خيرا. وإذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان ما الحكم؟ سائل كريم يقول إذا جامع المسلم امرأته في نهار رمضان فماذا عليه؟ عليه عتق رقبة ولا وجود لها اليوم لأن الجهاد موقوف من سنين عديدة لأن أمة الإسلام تمزقت وتشتت وجاء الله بعبد عزيز وأبوا أن يبايعوا فبقوا على فتنتهم والعياذ بالله. أقول والله العظيم لكان الواجب على أي أمة، اليمن، الكويت، العراق، مصر، المغرب، الجزائر، وهم كانوا مستعمرات عند بريطانيا وفرنسا، كلما استقل إقليم كان يجب أن يأتي إلى عبد العزيز ويقول ابعث لنا والي يقودنا، ومن ثم تكون الدولة الإسلامية قد تمت. ولكن لجهلهم والعياذ بالله وضلالهم يستقلون ولا يطبقون شرع الله ولا والعياذ بالله. فمن هنا السؤال، أولا قلنا من أفطر في رمضان وجب عليه إدخال رقبة ما استطاع، من جامع زوجته في رمضان عليه أن يعتق رقبة إذا يملكها. قلنا ما هناك رقاب الآن أبدا، ماذا عليه؟ أن يصوم شهرين متتابعين، عاجز ما استطاع، يطعم 60 مسكينا. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يصور ويطعم 60 مسكين، يعطي لكل مسكين كيلو ونصف دقيق وإلا رز وإلا تمر، أو يجمع 10 ويطعمهم غدا وعشاء وهكذا حتى يكمل 60. جزاكم الله خيرا. بعض الأشخاص عنده كاميرا ويصور خارج الحرم للذكرى. سائل كريم يقول إن بعض الأشخاص ولا شك أنهم جهلا يخرجون من المسجد ويصورون الخارجين من المسجد نساء ورجال بآلات التصوير. بالأمس عرفنا لعنة الله عليهم، لعن رسول المصورين، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لا يحل التصوير ولا يجوز أبدا. ولو كانت دولتنا إسلامية والله ما كانت تخضع لهذا أبدا ولا تصور في الجواز ولا في غيره، وعلى اليهود أن يغضبوا ويسخطوا ولا نبالي بهم أبدا. لكن بما أننا ابتلينا من تصور للجواز أو التابعية واستغفر الله لا حرج عليه، ولكن لا يحافظ على الصور. ويا ويل الذين يفتحون دكاكين للتصوير ويصورون المؤمنين والمؤمنات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل بين لنا حجاب المرأة المسلمة. سائل كريم يقول بين لنا حجاب المرأة المسلمة. إليكم البيان معاشر المؤمنين والمؤمنات. البيان هو أن المرأة المسلمة إذا بلغت البنت 10 أو 11 وأوشكت أن تحيض وجب عليها أن تستر وجهها عن كل أحد إلا محارمها كأبيها وأخيها وعمها وخالها. وإذا خرجت يجب أن تستر وجهها وتمشي في الشارع حتى تصل إلى ما تريد، أما أن تكشف وجهها هكذا والله العظيم لا يجوز إلا أن تكون عجوزا تجاوزت 60 أو 70 من السنين، سمح الله لها بذلك ورغبها في عدم كشفها بعد 70 و80. واسمعوا الله تعالى يقول والقواعد من النساء، جمع قاعدة من هي التي ما تتزوج لكبر سنها، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا أي زواجا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فهذه الشيخة ما تجعل العطر في وجهها ولا في حنة ولا في كذا، أفضل لها. ومن هنا يجب علينا أن نعرف أن المؤمنات لا يشتغلن مع الرجال ولا يذهبن إلى كذا وكذا، ومهمتهن أن في البيوت. المرأة المسلمة مهمتها جهادها رباطها في بيتها، تعبد ربها وتخدم زوجها وأولادها، هذا هو العمل الصالح وهنيئا لها. أما أن تخرج مع الرجال وتكشف وجهها وتقول وظيفة فهذا والله ليس من الإسلام أبدا. وخلاصة القول على المسلم إذا بلغت الحادي عشر أو العاشر من عمرها لا تكشف وجهها إلا عن محارمها كالأب والأخ والأم وما إلى ذلك، وعليها أن تلزم بيتها لا تسافر إلا مع محرم لها، وإذا سافرت تغطي وجهها ولا تكشف أبدا. اللهم إلا المعتمرة أو الحاجة، المعتمرة يجب أن تكشف وجه وكفيها ليعلم أنها محرمة في طريقها إلى الحج أو إلى عمرة، ومع هذا إذا اختلطت بالرجال تسبل على وجهها غطاء كما كانت أم المؤمنين عائشة تفعل وتدعو النساء هكذا، فإذا انقطعت عن الرجال كشفت عن وجهها لأنها واجب تكشف وجهها. جزاكم الله خيرا. بعض النساء أتينا للعمرة، ومع هذا والله العظيم لو اجتمع المسلمون وبايعوا إمامهم وطبقوا شرع الله ما بقي للنساء يخرجن كاشفة الوجوه أبدا، لا عربا ولا عجما، ولكن مع الأسف ما تم هذا، والله نسأل أن يتمه لنا قريبا. والطريقة كما قلت لكم لو علماءهم يقولون يا حاكمنا اذهب إلى الروضة الشريفة واجتمعوا مع حكام المسلمين وبايعوا إمامكم. بعض النساء أتينا للعمرة ولكن تأتيها الدورة الآن، هل يجوز لها استعمال الحبوب؟ سائل كريم يقول بعض المؤمنات أتينا للعمرة وتخشى أن تصيبها الحيضة، ماذا تصنع؟ لها أن تستعمل الحبوب المانعة للحيض، إذ نساء الصحابة فعلن هذا وهو جائز جائز، تستعمل ما يمنع الحيض حتى ما تفطر في رمضان أو حتى ما تؤدي حجها أو عمرتها. جزاكم الله خيرا. يقول المعتمر هل يحرم من ها هنا أم من التنعيم؟ هل يحرم للعمرة؟ سائل كريم يقول من أين يحرم المعتمر أو الحاج، أم من الميقات أو من بلد آخر؟ يجوز أن يحرم من بيته من مدينته من بعيد، لكن الأفضل أن يحرم من الميقات. لماذا؟ لأنه إذا حرم مثلا من الرياض وهو جاي قد يصاب بحادث لبعده ماذا يصنع، لكن الأفضل أن يحرم من الميقات، أفضل أأمن له وطمأ لنفسه، لكن لو أحرم قبل ذلك يجوز له ذلك ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول هل يجوز لي الاغتسال والاستحمام بماء زمزم بنية الشفاء؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي الاستحمام بماء زمزم للشفاء؟ لا يستنجي به، لا يغسل فرجه ودبره أبدا، ذكر دبره وجسمه يصب عليه الماء زمزم وفيه شفاء بإذن الله. جزاكم الله خيرا. يقول سمعنا أن هناك 7 تمرات يأكلها الإنسان فلا يصاب بالسحر، هل صحيح هذا أم لا؟ سائل كريم يقول بلغنا أن من استعمل 7 تمرات أكلها لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم نعم، أخبر بهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال من تصبح 7 تمرات من العجوة، والعجوة بالمدينة فقط لا توجد في غيرها، وأن وجدت لا قيمة لها، العجوة نخل المدينة معروف، والآن الكيلو بكم؟ 70 ريال 80 لهذه الحاجة. من تصبح 7 تمرات ذلك اليوم ما يصيب سحر ولا. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين، اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين انصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد دولتهم وإمامهم يا رب العالمين ليعزوا ويسعدوا ويدعوا إلى عبادك يا ولي المؤمنين، اللهم وفقنا لصيام رمضان وتقبله منا واجعلنا من أوليائك وصالح عبادك وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلي